حكم قول الرجل ومعتصماه واسلاماه؟ اذا كان على سبيل التمثيل، يعني ليس معتصم حاضر المقصود به الاستغاثه، مقصود يعني ذكر المراه التي قالت المراه سابقا، هذا من باب التمثيل. اما اذا كان معتصما يدعو الميت يستغيث الميت، بدأوا يا سيد البدوي يا رب، يكون هناك فرق بين اصل الاستغاثه المعتصم وسؤال المعتصم، هذا يكون كفر اكبر. اما اذا كان تلك قصد الترتيب بهذا، ما قصد بولايه المعتصم الموجودين فاين المعتصم الان؟ نحو هذا الكلام الذي يقصده الناس، ولا يقصد الاستغاثه بالمعتصم ولا ندة المعتصم حتى يقوم يتوب لهذا الامر، لان يعرف المعتصم قد مات ولا يملك شيئا لنا.